فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مأموم ركع إمامه وهو لم ينتهي من الفاتحة، فهل يتبعه أو يكمل؟ إن كان يكمل الفاتحة ويلحق به فلا بأس، أما إذا كان يبي يرفع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة يركع ولو ما كمل الفاتحة، قراءة الإمام كافية. نعم.